وبالوصل قال علم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم لسكان صف وحي ثم أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا ثم أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا.